هي بص كده كأنها تمثل الواقع. هذا رأيي في المسألة. جزاك الله خير. أيضا بالنسبة للحسن، بعض الأولاد الصغار يولدوا وفي يد أحدهم مثلا أصبع هنا زائدة، قد لا تكون أصبع، قد تكون قطعة لحم، وقد تكون أصبع كاملة، فهل يجوز إزالتها أم يعد هذا من التغيير لخلق الله الحسن؟ هو المسألة تعالج على ضوء القاعدة السابقة، إن كانت الإزالة للحسن فالجواب معروفا، وإن كانت الإزالة ليس لذلك وإنما لأنه يعني يضر بصاحبه الناحية إما الصحية والناحية العلمية أو أي ناحية أخرى، المهم أن ما تكون الإزالة بعلة الحسن. ولذلك نحن نستفيد من هذا الحديث هذه الفائدة، أنه إذا كان التغيير ليس للحسن، لو فرضنا أنه إنسان ولد وجفنه لاطي على الآخر فأجريت له عملية لكي يرى، هذا ليس للحسن وإنما للحاجة والضرورة، وهكذا فقط. فالإصبع الزائدة إن كانت تعرقل العمل صاحب هذه الإصبع فتقطع ولا بأس، أما إذا كان من باب التجمل والتزيين فلا يجوز.